أقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في شرح هذا الكتاب، وهو كتاب عمدة الأحكام، وانتهينا عند باب النكاح، باب النكاح أو كتاب النكاح. وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه جملة من الأحاديث، ذكر فيه جملة من الأحاديث، ومنها أحاديث في باب، وهو باب عشرة النساء، باب عشرة النساء. وذكرنا مقدمة بين يدي هذا الباب في درس مضى، وقدر أن لم يحضر النساء. وبداية شرح الحديث يظهر أنه لن يسمعه كذلك النساء، يعني الكهرباء انقطعت فلا يصل الصوت. على كل، إذا وصل فذاك الذي نريد، وإذا لم يصل يستمعنا إن شاء الله من التسجيل. الحديث الأول كنا ذكرنا مقدمة حول آداب العشرة، وما ينبغي من حقوق وواجبات، وبعض الآداب والأحكام التي دلت عليها نصوص، ويمكن مراجعة المقدمة من التسجيل. الحديث الذي ذكره في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، وهو من حديث أنس بن مالك أبو حمزة، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وحفظ من الحديث عنه الشيء الكثير، وهو يعد من المكثرين في رواية الحديث، وقد ترجمناه غير مرة واحدة، وهو من المكثرين في رواية الحديث. وفاته 93 من الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: من السنة، قال من السنة. يقول أهل العلم أن قول الصحابي من السنة له حكم الرفع، وإن كان لهم في ذلك تفاصيل ولهم في ذلك اختلاف. إذا كان النسبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي، الكلام حول قول الصحابي من السنة كذا، فإذا نسب ذلك إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من المرفوع، كما جاء في بعض الأحاديث والآثار: يقول الصحابي قولا أو يفعل فعلا، ثم يقول إذا سئل عنه، أو يقول ابتداء: سنة نبيك أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة رسول الله، أترغب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحو هذه الألفاظ التي جاءت في هذه الآثار. فهذا صريح في أن هذه السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك قول كبار الصحابة الكرام: السنة كذا. فهذا أيضا يكاد يكون الاتفاق على أنه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الصحابة في إضافة السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عهده عليه الصلاة والسلام. وعند الإطلاق فهنا أكثر أهل العلم على أن المراد من السنة هي المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الحديث له حكم الرفع. الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فما أضيف للنبي هو المرفوع، المرفوع كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اتصل سنده أو لم يتصل، وسواء صح أو لم يصح. فإذا جاء السند مرفوع أضيف القول والكلام والفعل والتقرير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قيل هذا حديث مرفوع. والسنة في اللغة الطريقة، والمراد هنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو قلابة في آخر الحديث، أبو قلابة تابعي من أئمة الفقه والحديث، ومن أئمة الشام رحمه الله عبد الله بن زيد، أبو قلابة الجرمي الإمام الثقة الفقيه المعروف رحمه الله من فقهاء ومحدثي وعلماء ومبرزي أهل الشام، كان ثقة حافظا معروفا بالحفظ، وإن كان قد يرسل أحيانا، وهو ممن خرج له أصحاب الكتب الستة. قال: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: المقصود أن أبو قلابة وقع له احتمال، هل قال أنس قال رسول الله؟ فكأنه وقع شيء من الاحتمال، ولهذا قال من السنة، وإلا لو شاء أن يرفعه لرفعه، وهذا أولى. وقيل المقصود أن قول أنس من السنة هذا له حكم الرفع. والحديث أمثل وأقوى طرقه جاءت بلفظ من السنة كذا، ولكن جاء من طرق ذكره مرفوعا باللفظ، روى ذلك ابن حبان جازما برفعه من طريق أبي قلابة عن أنس، ومن طريق حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رواه الدارقطني من طريق أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، مصرحا بذكر الرفع. وذكر ابن عبد البر أنه لم يأتي مرفوعا لفظا إلا من طريق أبي عاصم، إلا من طريق أبي عاصم، لكن ذكر بعض العلماء أنه جاء مرفوعا لفظا من طرق أخرى. وعلى كل، فالحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يتكلم أو فيه بيان حق من حقوق الزوجية، هل هو حق للزوجة أو هو حق للزوج أو هو حق لهما، أي للزوجة والزوج، خلاف بين أهل العلم. قال: من السنة أنه إذا تزوج بكرا على الثيب. قوله إذا تزوج بكرا على الثيب هنا فيه الإشارة إلى بعض الأحكام في القسمة بين الزوجات، فهذا يدل على أن هذا الحكم لمن له أكثر من زوجة واحدة، فليس الحكم في من له زوجة واحدة، فلا يتنزل عليه، فلا يتنزل في من له زوجة واحدة. بعض العلماء أخذ بلفظ عام، وهو لفظ الحديث خالد عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، يعني سبعان بمعنى يكثر مكوثه في البيت استئناسا لها وحتى يذهب الوحشة عنها، وأيضا الحشمة التي تكون يعني طول مكوثه معها تزول بينه وبينها. فقال أخذ بعموم الحديث إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، لكن هذا الحديث من نفس الطريق عن خالد عن أبي قلابة عن أنس جاء عند النبي عند مسلم بلفظ إذا تزوج البكر على الثيب، ثم قوله في آخر الحديث ثم قسم دل على أن الحكم في حق من له أكثر من زوجة واحدة. اختلف العلماء هل هذا الحق للزوجة أو هو للزوج أو هو لهما، فجمهور فعند الشافعي وعند جمهور العلماء أنه حق المرأة حتى يؤانسها ويزيل الوحشة والحشمة التي تكون، وقال بعض المالكية وحق الزوج على جميع نسائه، وحكى ابن القصار من المالكية أنه حق للزوج والزوجة، قال ابن عبد البر هو حق للمرأة بسبب الزواج سواء عنده زوجة أو لا لعموم الحديث، هذا قول بعضهم. وقال الطائفة بل هو لمن كانت له زوجة أو أكثر، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح، يعني لو أن الرجل عنده زوجة وتزوج عليها أخرى إن كانت بكرا أقام عندها سبعا متوالية، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا متوالية، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. هذا المقام عندها هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قال الشافعي وأصحابه واجب، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وعند الشافعي في قول آخر هو مستحب، وهو رواية ابن عبد الحكم عن مالك، وقال النووي مستحب إن لم يكن عنده غيرها وواجب إن كان عنده غيرها، قاله بعض الشافعية، لكن قال النووي الأمر سواء بينهما. وقال بعض أصحاب الرأي بالتسوية بين الثيب والبكر، لا يفرق بينهما بسبع أو ثلاث، فمن تزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة بكرا كانت أو ثيبا فإنه يقيم عندها عدد معين ثلاثا أو سبعا من غير تفريق. وقال بعض الفقهاء كالحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي يقيم عند البكر ثلاثا وعند الثيب يومين، حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وقال يروى في ذلك، وذكروا أنه يروى في ذلك حديث للبكر إذا نكحها وله نساء ثلاث ليال وللثيب ليلتان، رواه الدارقطني وإسناده فيه ضعف بل ضعف شديد. فهذا حاصل خلاف أهل العلم في هذه المسألة. قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، فهذا في بيان العدل بين الزوجات، الواجب أن يعدل بينهن في الأيام والليال وفي الطعام والكسوة وغير ذلك، وعدم العدل غير جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجتان وكان يميل إلى إحداهما أتى يوم القيامة وجانبه مائل، وهو مائل الجانب لميله، وهذا من الظلم، الواجب هو ماذا؟ العدل. وثمة أمور قد لا يمكنه أن يعدل فيها لأنها في غير استطاعته، مثل ما يتعلق بالقلب من محبة ومودة وميل للوطء والمداعبة وملاعبة ونحو ذلك، فهذا قد لا يقال فيه بلزوم العدل على جميع أحواله، وإن كان يعدل في مجمله، فما كان خارجا عن طوقه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن تمام العدل ما ذكر في هذا الحديث، فإذا جاء بزوجة أخرى إذا كانت بكرا أقام عندها سبع ثم عاد إلى القسم، يعني عنده زوجة واحدة ثم جاء بثانية، إن كانت بكرا بقي عندها سبعا ثم صار يقسم، يعود يوما للأولى ويوم للثانية وهكذا. أما إن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم عاد إلى القسم، الأولى يوم ثانية يوم وهكذا وهكذا. وقيل أن الثيب يقيم عندها ثلاثا، فإن أقام سبعا سبع لغيره، بدليل حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بدليل حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لما تزوجها وأقام عندها ثلاثا، قال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، وفي رواية إن شئت ثلثت ثم ذرت، قالت ثلث. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ثيب، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك سنة أربع من الهجرة في شهر شوال، في شهر شوال قال إن شئت سبعت لك ثلثت ثم ضرت، يعني يبقى عندها ثلاث ثم يصير يقسم، وإن شئت سبعت لك وسبعت للنساء، فإذا بقي عندها سبعا يسبع أيضا سبعا لنسائه ثم يعود للقسم، ثم يعود إلى القسم. فقالت ثلث، يعني يبقى ثلاثا ثم يعود إلى القسم بين زوجاته. أي نعم، بين زوجاته. فهذا هو المقصود من الحديث. فإذا حاصل الحكم الأظهر والله أعلم، إذا تزوج بكرا على زوجات سابقة بقي عندها سبعا ثم يقسم، إن تزوج ثيبا بقي عندها ثلاثا ثم قسم وخيرها، إن شاءت ثلاث ثم يقسم أو سبعا ثم يسبع لسائه. من الحكم المتعلق بالحديث أنه يوالي بين هذه الأيام، أي الثلاث أو السبع، وإذا أنهى الثلاث أو أنهى السبع عاد إلى القسمة كذلك، عاد إلى القسمة كذلك. نعم. قال من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عند سبع ثم قسم، هذا يدل على أن له زوجة غيرها، وليس المقصود زوجة واحدة. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، ثم ماذا؟ ثم قسم. فهذا ما يتعلق بالحديث من الأحكام. بعض العلماء ذكر والقسم هذا يبقى عندها ثلاثا أو سبعا لا يعني يضيع الجماعة والجمعة، بل يلزمه الخروج إلى الجماعة وإلى الجمعة وإلى أعمال البر، خاصة الواجبة لا شك، ما كان من التطوع فله أن يعني ينشغل بما هو فيه في السبع أو في الثلاث، فهي أيام بعال كما ذكر بعض العلماء، ولأهله حق عليه حتى يؤانسها ويذهب عنها وحشتها، وأيضا الحشمة التي تكون عادة في مثل هذا الحال. وذكر ابن دقيق العيد أن بعضهم قال يدل هذا على أنه تسقط عنه حتى الجمعة، وهذا قول بعيد، هذا قول بعيد. وبعض فقهاء المالكية قال ذلك، وبعض فقهاء المالكية قال يعني هذا يدل على أن الجمعة فرض كفائي ليس عينيا. قال ابن دقيق العيد وهذا أبعد، هذا أبعد. والصواب أن يقال أن الذي قال بسقوط الجمعة قوله خطأ، وليس يعني نصوب قوله أو نحمل قوله على أنه يرى أن الجمعة فرض كفائي، بل نقول الجمعة محل اتفاق أنها فرض عيني، وإنما قول هذا الفقيه الذي الزوج إذا سبع أو ثلث يسقط عنه الجمعة فهذا قول فيه خطأ على الصحيح، هذا قول فيه خطأ على الصحيح. نعم. طيب، والتفرقة بين البكر والثيب واضح. البكر التي لم يسبق لها زواج فحشمتها وحياؤها والحاجة لها للمؤانسة أكثر من الثيب، الثيب قد جربت من قبل الرجال فالحشمة في حقها ليس كما هو في حق البكر. الثيب من سبق لها أن تزوجت ويعني وقع الدخلة بها. هذا الحكم في حق الحرة بالاتفاق، وهل الأمة كالحرة؟ قال بعض الشافعية هم سواء، وصرح به ابن القصار من المالكية، وقيل الأمة على النصف من الحرة، والمنكسر يتم، يعني إذا تزوج بحرة بكر بقي عندها سبعا، فإن كانت أمة بكرا بقي عندها ثلاثة ونصف، النصف يتم يعني أربعا، وإن تزوج حرة خيبا بقي عندها ثلاث، إن كانت أمة بقي عندها نصف ونصف الثلاث واحد ونصف، لكن ذاك النصف يتم يعني يبقى عندها يومين قال بعض الفقهاء. نعم. ومعلوم زواج الأمة ذكرنا شروطه فيما سبق. من فوائد الحديث العدل بين النساء، وأيضا أن الزفاف حق الزفاف بالإقامة عند المزفوفة بها هو ثابت لها، وذلك يقدم الحق يقدم على غيره من الحقوق التي قد يكون القيام بها فيه وقت متسع أو من باب التطوع. وفيه التفرقة أيضا بين البكر والثيب، هذا الحديث يدل على التفرقة بين البكر والثيب، وحديث العقد على المرأة أيضا البكر تستأمر والثيب البكر تستأذن يعني يطلب إذنها، والثيب تستأمر لابد من أن أو البكر تستأمر والثيب تستأذن لابد من الإذن والكلام، ويكفي البكر سكوتها، أما الثيب لابد من أن تبدي رأيها. فهذا أيضا حديث آخر مما يدل على الفروق بين الثيب والبكر. بوب البخاري رحمه الله الحديث باب إذا تزوج الثيب على البكر، وبوب أيضا عليه العدل بين النساء. نعم. تستأذن تعرب استئذان طلب الإذن، مر على الحديث تستأذن، وفي رواية أخرى البكر تستأمر والثيب تعرب عن نفسها، هذا لفظ حديث آخر، لكن تستأذن يطلب الإذن منها فتصفح بخلاف البكر. المعنى واحد لكم، يعني يرجع إلى المعنى واحد، كون البكر يطلب يعني يعرض عليها الزواج، فسكوتها وسكوتها وصماتها إذنها، أما الثيب فلا بد من أن تعرب عن نفسها وتقول، لأنها لها تجربة بالرجال بخلاف البكر. نعم. واللفظ الحديث جاء فيهما باللفظين، يعني تستأمر وتستأذن. المقصود أن البكر يعني يعرض عليها، لها حق القبول والرد، ويكفى يكتفى بالصمت. أما الثيب فلها يعني أن تذكر وتتكلم، لأنها لها يعني تجربة بالرجال بخلاف البكر. نعم. فهذا ما يدل عليه الحديث من الفوائد، لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النساء نحن لا نسمع، يعني على كل، أنا بدأت الدرس كان الكهرباء منقطع، فقلنا إذا كان يسمعنا اللهم بارك، وإذا لم ينتهي الصوت إلى آذانهن فيوجد إن شاء الله التسجيل، وإن كان قد سمعتنا بعض الدرس دون بعض فتتممنا إن شاء الله التسجيل. وفي مقدمة سبق ذكرها لعل كنا ترجعنا إليه، يقول السائل في القسم بين الزوجات أو القسم بين الزوجات، هل يشترط يكون يوم بيوم أم الأمر راجع إلى ما اتفقوا عليه، فلو أن يقسم بأكثر من يوم بالعدل؟ نعم، لا إشكال في ذلك. يعني إذا كان يقسم يوم بيوم أو يومين بيومين أو ثلاث بثلاث أو أربع بأربع أو أسبوع بأسبوع أو يوم بيومين ثم يومين بيوم، هذا لا إشكال. المهم الترف، فهذا حق المرأة ولها أن تسقط حقها أصلا، أن تسقط حقها أصلا، هذا يعني ما اتفقوا عليه. قل سؤال هنا، هل يجوز السباحة بما يسمى اللباس الإسلامي المشتهر حاليا؟ يقولون لباس الإسلام، قالوا نشيد إسلامي وبعدين غناء إسلامي وبعدين رقص إسلامي، وفي الفيسبوك الآن صداقة إسلامية، والآن لباس المايو إسلامي، لباس السباحة إسلامي، إن شاء الله الأمر في هذا واضح. المرأة إذا خرجت من بيتها فإنها تستر بدنها بما لا بد من مما يستر، مما يحقق شروط حجابها، مجيئها إلى الشاطئ أو ذهابها مع محارمها إلى الشاطئ مع الحشمة والحياء وحفظ والستر، هذا لا بد منه، هذا واجب. أن تشتري مثل هذا اللباس وتلبس فوقه ما هو فضفاض حتى يكون أستر لا بأس، أما أنت تسبح بمثل هذا فهذا لا يعد ساترا أصلا، ليس ساترا، ليس ساترا. يقول متى نبدأ نحن النساء حلقة التحفيظ يوم السبت؟ أنتم ما زال مديتوا أصلا كم مديتوا؟ احنا استأنفنا نشاط الدروس، الأصل النساء يستأنفن الدروس الحفظ يوم السبت، الأصل يحفظنا يوم السبت. بالمناسبة ما الأخوات اللاتي يحفظن القرآن لو ينبعثن قائمة الأسماء، لأننا عندنا دورة في حفظ السنة بدأنا بالأربعين ويتلوها بعد ذلك إن شاء الله قلوب المرأة وهكذا كتب الحديث. فإذا كان من النسوة من يحفظن القرآن كاملا فلرجاء إرسال الأسماء لنبعث لهم النسخة المعتمدة وطريقة الحفظ. ما حكم دفع الضرائب بمال الربا؟ دفع الضرائب بمال الربا، هذا الذي إذا كان تعامل بالربا جاهلا أو أفتي وغلط أو يعلم بالربا وعصى وتعمد ثم تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، ف تولد من ذلك مالا من الدماء. ثم جاءته أموال أو فرضت عليه أموال من الضرائب وفيها تعسف وفيها ظلم واعتداء وتضرر، ورأى نفسه متضررا فيسد هذا الرداء لا إشكال. أما أن يبقى تعامل بالربا ويقول أصرفه من الضرائب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. زوج الربيبة هل يعد محرما لزوجة الأب؟ يعني امرأة عندها زوج تزوجها رجل، الرجل عنده بنات من زوجة أخرى، الرجل عنده بنات من زوجة أخرى، هذا البنت بالنسبة لزوجته هي ربيبته، ربيبته، لكن نسبا لا علاقة لها بها، هي ربيبة، لو كان ربيبا تحرم عليه المرأة، زوجة أبيه تحرم، فالربيب محرم للزوجة، محرم للزوجة، البنت ربيبة للزوج. إذا جاء رجل تزوج البنت يعد ماذا؟ يعد أجنبيا على زوجة الأب، أجنبي على، لأنه ما الذي يحرم؟ يحرم بالنسب، بالمصاهرة، وبالرضاع. هذه بالنسب ذكرنا المحرمات بالنسب، وبالمصاهرة ذكرنا أربع: أب الزوج، أب يعني المحرم هو، ذكرنا أربع بالمصاهرة، يعني تحرم زوجة الأب وزوجة الابن، وأيضا زوج البنت وزوج الأم بالمصاهرة. فالرجل لا يجوز أن يتزوج بزوجة أبيه، يعني طلقها أو توفي عنها، ولا بزوجة ابنه، فهو محرم له. والمرأة لا تتزوج، يحرم عليها زوج أمها وزوج ابنتها. ثم الرضاع، يحرم بالرضاع ما يحرم من الولادة، فهنا أجنبية. ما حكم وضع الرموش بين النساء في عرس أولي؟ ما هل تعد من الوصع؟ علم أن هذه الرموش بلاستيكية، الذي يعتقد أنه من الوصل والعلم عند الله. طيب، عدد الخاتمات تقريبا ثلاث، صح؟ نوصلكم إن شاء الله الأربعين النسخة المعتمدة عندنا، وبعدين تعرفوا طريقة الحفظ إن شاء الله وطريقة العرض إن شاء الله. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.